بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين.

خلقنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال يا أيها الساحر

وهو فاصفح عنهم وقل سلام.